الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحيا الله هذه الوجوه النيرة وطبت مطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتحدث عن مبحث جليل عظيم من مباحث علوم القرآن، ألا وهو مبحث المكي والمدني. وقد تحدثنا عن خصائص وميزات المكي والمدني، كما تحدثنا عن منهجية أهل العلم في تحديد المكي والمدني، منهم من نظر واعتبر زمن النزول، ومنهم من نظر إلى مكان النزول، ومنهم من جعل الاعتبار بحال المخاطب أو المخاطبين. علمنا وتبين معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتبار الذي يطرد هو زمن النزول، فما نزل قبل الهجرة يعد مكيا، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. إذن هذه من جملة المباحث التي نستفيد منها. نعم. لنصل بعد ذلك يا أحباب الكرام إلى فوائد معرفة المكي والمدني. ما هي فوائد معرفة المكي والمدني؟ أولا، نميز به الناسخ من المنسوخ، فإن ما نزل بالمدينة سيكون متأخرا عما نزل بمكة، أليس كذلك؟ فإذا كانا يختلفان في الحكم وهناك تعارض ظاهر، يكون ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة، وليس كل يعني ما نزل بالمدينة سيكون ناسخ، لا، فقط إذا تغير الحكم أو تعارضت بعض الأحكام، فماذا يفعل المجتهد حين ذاك؟ يتعامل بهذه الخصائص، يحاول أن يجمع مثلا في بداية الأمر يجمع بين الدليلين، لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإذا كان النص عاما والآخر خاصا خصص ذلك العام، كقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مثلا، هذا نص عام، والمطلقات، إذن هذا جمع محلى بالألف والجام بالألف واللام الجنسية الاستغراقية، عام، أي كل مطلقة تتربص، أي عدتها ثلاثة قروء. طيب، هناك مطلقة حائل ومطلقة حامل، أليس كذلك؟ خرجت الحامل من هذا العموم بقوله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أجلها ليس ثلاث قروء وهو بوضع الحمل. طلقت اليوم ولدت غدا انتهت العدة، طلقت اليوم ولدت بعد تسعة أشهر مش ثلاث قروء، فاتت يعني ثلاث قروء انتهت عدتها. علمنا؟ إذن هذا خرج، ما هذا ما معنى إعمال الدليلين، يعني يوفق بين إعمال الدليلين، يعني كلاهما معمول به، هذا نعمل به في غير الحامل وهذا نعمل به في الحامل، وهكذا حتى لا نلغي أحد الأدلة. إذن يجمع بينهما، إن لم يستطع ينظر في تاريخ تشريع كل من الحكمين، فيستعمل مثلا هذا المبحث وهو الناسخ والمنسوخ، فما نزل متأخرا يكون ناسخا لما تقدم. ونحن نعرف أن الآيات المدنية هي بعد الآيات المكية وبعد السور المكية، علمنا، فيستفيد منه الباحث في تمييز الناسخ من المنسوخ، أيهما الذي ينسخ، هذا أو هذا، يتبين معه، علمنا. فهذا من جملة الفوائد التي نستفيدها من هذا البحث العظيم. أيضا يمكننا أيضا من التمكن أو التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي كان ينزل فيه. أيضا من جملة ما نستفيده من هذا البحث الجليل هو الاستفادة من المنهج السليم واختيار المنهج السليم القويم في الدعوة إلى الله. نحن مر معنا أسلوب المكي والمدني والقوم الذي نزل عليهم القرآن المكي، كما أيضا بين لنا القرآن الأقوام أو القوم الذي نزل عليهم القرآن المدني. فبعد أن استقر الإيمان في قلوب المؤمنين نزلت عليهم تفاصيل الشريعة. فهذا الأمر أيها الأحبة، إذا علم الإنسان خصائص المكي والمدني يترتب عنده سلم الأولويات، بأي شيء يبدأ هذا الشخص؟ هل هو ملتزم بالإسلام ولكن مقصر حتى ألزمه بمقتضيات الإيمان ومقتضيات الإسلام وأبين له هذا وكذا وكذا، وأن أحكام الله تفرض عليه واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أو هو ما عنده أصلا هذا الأمر وعنده شبهات وربما عنده صد ورد وإعراض، هذا لا تبدأ معه بتفاصيل الأحكام الشرعية، هذا أصل معه الأصل الأول، أليس كذلك؟ فهذا الأمر أيها الأحبة يعين الداعي على اختيار الأسلوب والمنهج الناجع في الإقناع وفي بيان الأحكام والدعوة إلى الله. أيضا هذا نستفيد من هذا المبحث، ونستفيد أيضا من مباحث أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. سيأتي معنا أيضا هذا نستفيده من خلال أيضا أول ما نزل وآخر ما نزل، نعرف به الناسخ والمنسوخ. إذن نجد الأبحاث أيها الأحبة تتقاطع، ها؟ تلتقي وتتقاطع مع بعض، يعني نفس المبحث نحتاجه أو نستفيد منه في مكان آخر، كما أن هذا الأمر أيضا المكي والمدني يعيننا على فهم القرآن. أسباب النزول تعيننا على فهم القرآن، أليس كذلك؟ أسباب النزول بيّنت لنا أين نزلت وفيما نزل، وهذه الآية بيّنت لنا في أي مكان نزلت، وفي مكة، في المدينة، في الطائف، في رحلة الإسراء والمعراج، قبل الهجرة، بعد الهجرة، يعني تتقاطع المباحث. فمن أجل ذلك أيها الأحبة العالم إذا أراد أن يجيب على شيء يعني عقله متشابك بالأفكار وبالمسائل، ومن كثر علمه قل كلامه، بينما من قل علمه كثر كلامه. الجاهل في كل شيء يتكلم سهل، كل شيء سهل عنده، هذه المسألة أسهل منها ما فماش، ويتكلم إنسان فارغ بيتحال سيتكلم، أليس كذلك؟ بينما من كثر علمه وكثرت عنده المسائل لا يستطيع أن يتكلم إلا بعد أن يجمع كل المسائل في عقله ويخرج بنتيجة صحيحة، وهكذا وهكذا. أيها الأحباب الكرام، لنأخذ بعد ذلك مبحث حصر الصور المكية والمدنية. ما هي الصور المكية والمدنية؟ بطبيعة الحال علمنا أن ما نزل قبل الهجرة يعد مكيا، وما نزل بعد الهجرة يعد مدنيا. هناك أيضا بعض الصور أيها الأحباب الكرام اختلف فيها الفقهاء والعلماء هل هي مكية أو هل هي مدنية. منهم من رجح من خلال الإسناد الحديث أو من خلال النقل وصحة ما نقل وغير ذلك، وحتى بيّن مثلا أن هذه الآيات الراجح فيها أو هذه السور الراجح فيها أن مكي أو مدني. أما السور المكية نجد الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، وياسين، والصافات، وصاد، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وقاف، والذاريات، والطور، والنجم، والقمر، والملك، والقلم، والحاقة، والمعارج، ونوح، والجن، والمزمل، والمدثر، والقيامة، والمرسلات، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والبروج، والطارق، والأعلى، والغاشية، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والشرح، والتين، والعلق، والقدر، والقارعة، والهمزة، والفيل، وقريش، والكافرون، والمسد. هذه السور لا يكاد يختلف في شيء منها أنها مكية. أما ما اختلف فيه وذكر المؤلف أن الراجح أنها مكية فالفاتحة. إذن الفاتحة من السور التي اختلفوا فيها، منهم من قال مكي ومنهم من قال أنها سورة مدنية، ولكن رجح المؤلف أنها من السور المكية. الرعد أيضا، الحج، الرحمن، الواقع، التغابن، الإنسان، الزلزلة، العاديات، التكاثر، العصر، الماعون، الكوثر، والإخلاص. هذه اختلفوا فيها، لكن الراجح فيها أنها مكية، يعني محسوبة على البقية التي كنا نقرأها آنفا. أما السور المدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهذا الناظر فيها، الناظر في هذه السور وهي الطوال يرى فيها أحكاما كثيرة وتفاصيل للأحكام، وهذا الذي أخذناه وتبين معنا خصائص وميزات القرآن المدني. شوف سورة البقرة تجد فيها أحكام الصلاة، القبلة، تمام، أحكام القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. تجد فيها الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، تجد فيها الحج، تجد فيها القصاص، تجد فيها الطلاق، تجد فيها عدة المتوفى عنها زوجها، تجد فيها الجهاد، تجد فيها أحكام كثيرة. تصور في سورة واحدة، أحكام كثيرة، زد معها آل عمران، وتلحق بها سورة النساء لتبين أحكام الأسرة، أحكام الفرائض والمواريث وغير ذلك. ما أجمل هذا المقام عندما يقرأ الإنسان يفقه ما هي الآيات والسور المكية والمدنية. علمنا إذن السور المدنية: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة أو الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، البينة، النصر. هذه السور أيضا لا يوجد اختلاف معتبر في كونها مدنية. ربما يعني سورة أو شيء من هذا المقام مثلا يذكر كالبينة مثلا، منهم من يذكر أنها مكية، لكن قال لا يوجد اختلاف معتبر، لا يقوم عليه حجة، يعني بين أنها من السور المدنية. أما ما اختلف فيه والراجح أنها مدنية: المطففين والفلق والناس، هذه الثلاثة اختلف فيها، ولكن الراجح أنها من السور المدنية، من السور المدنية. المؤلف يذكر بعض التعليقات من تحت، يذكر الأدلة على مكيتها أو مدنيتها يعني في الحاشية. عندنا أمر آخر أيها الأحبة، نحن ذكرنا أيها الأحباب الكرام أن أهل العلم عندما بوبوا هذا الباب العظيم وما فيه من أسرار وما فيه من أحكام جلية وقواعد وأصول يستفيد منها المفسر، يستفيد منها الداعية، يستفيد منها أيضا الفقيه وغير ذلك مما يستفاد لها يعني. ونحن ذكرنا أن هذه المادة هي تأسيسية لطالب العلم وأساسية بالنسبة لمن اختص بعلوم القرآن، ولا يمكن لأحد أن يستغني عنها، لازم يعني تحتاج إلى مباحثه، ينبغي أن تحتاج إلى مباحثه لتفهم الأحكام التي تعلقت بكتاب ربنا تبارك وتعالى. أهم الأنواع أيها الأحباب الكرام التي يتناولها العلماء في هذا المبحث: يحددون المكي، يحددون المدني، يذكرون المختلف فيه. أيضا من جملة ما يعتني به الفقهاء في هذا الباب أيضا الآيات المكية في السورة المدنية، يذكرون الآيات المكية في السورة المدنية، والعكس أيضا الآيات المدنية في السورة المكية. والله إن دل هذا على شيء دل على ضبط كتاب الله آية آية سورة سورة، بدءا من صحابة رسول الله إلى من بعدهم إلى الأئمة والمجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. تصور ليبين لنا أيها الأحباب هذه الأبحاث الجلية، تصور آية مكية يبينها، هذه السورة مدنية، شوف قداش فيها من آية، يقول لك هذه الآية مكية، هذه الآية رقم كذا هي مكية وهي سورة مدنية، يعني علم أن هذه الآية يعني حتى الآيات يعرفونها، سورة مدنية تتخللها آية مكية يقول لك هنا موضعها، يعرفها أنها مكية، تصور. والآيات أيضا المدنية في السورة المكية، كما أن السورة مدنية آيات فيها آية أو آيتين أو ثلاثة مكية يذكرها لك، يقول لك من قوله تعالى كذا إلى هنا هذه آيات مكية. والسورة مدنية نجد في سورة الأنفال سيأتي معنا، ونجد أيضا في سورة الحج سيأتي معنا. أما إن دل هذا على شيء دل على ضبط القرآن، وأنه لم يزأ أو لم يعني يضع منه كلمة بل حرف. فرحم الله صحابة رسول الله ورضي عنهم، ورحم الله الأئمة المجتهدين الذين اعتنوا بهذا العلم الذي يضبط لنا منازل القرآن ويبين لنا حتى تاريخ تشريع هذه الأحكام. تصور أيضا يعتنون بما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، أيضا ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل صيفا، وما نزل شتاء، هذا كله ضبطه أهل العلم وأتوا بالأدلة على ذلك حتى تعرفوا أن كتاب ربنا لم يحظى بعناية كتاب قبله بهذه العناية التي حظي بها كتاب ربنا. وما زلنا نتأمل في هذه المعاني، هذه العناوين التي ذكرناها نستدل عليها بالأبحاث التي نأخذها. كتاب ربنا لم يحظى كتاب قبله بمثل ما حظي به كتاب ربنا، ولن يحظى به كتاب بعده. تصور آيات سور يذكرون لك حتى هذا الأمر. إذن أخذنا الآيات المكية أو السور المكية، أخذنا السور المكية تعدادها وأسماؤها، أخذنا السور المدنية، أخذنا ما اختلف فيه، زد على ذلك من جملة الأبحاث التي يعتني بها أهل العلم، نحن لن نذكرها كلها ولكن سنذكر بعض المباحث، هي تقريبا وصلت إلى يعني 14 مثلا آيات المكية في السورة المدنية سورة الأنفال، ألم تتحدث عن أحداث غزوة بدر؟ متى كانت غزوة بدر؟ النبي في مكة ولا في المدينة؟ يعني بعد الهجرة، أليس كذلك؟ يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال وتحدثت عن وقائع سورة بدر، هي تخللتها جل آياتها وأحكامها تتحدث عن واقعة سورة بدر منذ بدأتها، منذ أن ابتدأت إلى نهايتها، وكيف أيد الله نبيه والمؤمنين بنصره، بنصر من عنده سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن سورة الأنفال سورة مدنية فيها آية مكية، قال تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تتحدث عن الاجتماع البرلماني في دار الندوة من قبل المشركين قبل هجرة النبي، ماذا سيفعلون فيه؟ هاجر من هاجر ولم يبق إلا النبي ونزل يسير معه، أبو بكر وعلي وصهيب، بقي يعني ثلة قليلة يعدون بالأصابع. هاجر جميع الناس ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هاجروا ولم يبق إلا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخرت هجرته 4 أشهر حتى لحق بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذن له إلا بعد هذه الأمر. وفيها دروس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الراعي للأمة، ينبغي أن يطمئن على جميع رعيته عليه الصلاة والسلام، مش يهرب هو الأول، حشاه عليه الصلاة والسلام، بل بقي وتأخر آخر الناس ليطمئن على أهل الإسلام وعلى المسلمين. طيب، كفار قريش أدركوا هذه الحقيقة وأن كيانهم سيزول وأن ما هم عليه سيفنى بإقامة دولة الإسلام، وخاصة تجارتهم تمر على ذلك المكان رحلة الشتاء والصيف. رب العزة امتن عليهم بهاتين الرحلتين، رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، ولن يمر إلى بلاد الشام إلا عن طريق يثرب، يعني صار الأمر يعني يهدد اقتصادهم، يهدد كيانهم، يهدد قيام دولتهم إلى غير ذلك. ما سيفعلوا؟ القضاء على النبي قضاء على دولة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مازال في بين أظهرهم. اجتمعوا واقترحوا وبدأوا يقترحون ماذا نفعل. قال أحدهم: نخرجه من أرضنا ولا نبالي ماذا يحدث له. وكان قد حضر معهم إبليس في سورة شيخ النجد هكذا وقور، أتى ليتداول معهم الكلام، علمنا. فقال: ما هذا برأي؟ هذا الرأي يعني لا ينفع. لماذا؟ أنتم تعرفون قوة تأثيره، وإن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كما قال الوليد بن المغيرة، علمنا، يؤثر في الناس، سيجمع عليكم الناس ويأتي ليدككم في أرضكم. قال: إذن نوثقه ونسجنه ولا ندري ماذا يحصل له، لا نبالي بما يحصل له، ككثير من الشعراء يعذبهم أقوامهم، يسجنونهم جوع وعطش، ربما يموت، ربما يهلك، ربما يحيا. المهم، قالوا: إذن نقيده ونسجنه. فقال لهم إبليس: أنتم تعرفون من هاجر وأهل المدينة يفدونه بآبائهم وأنفسهم وأموالهم، سيأتون ليقاتلوكم من أجل تخليصه، ما أرى لكم بهذا برأي. فقال لهم رأس المجرمين وكبير الكافرين والمشركين فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال: إذن نأخذ من كل قبيلة فتى نسيبا جلدا قويا، ونعطيهم كل واحد منهم سيف، فيعمد إلى بيته عندما يريد الخروج إلى قيام الليل، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام أول الليل، ثم إذا جاء نصف الليل يخرج ليتنفل وليصلي قيام الليل عند الكعبة، فيعمد إليه ويضربوه ضربة واحدة عند خروجه، فيتفرق دمه عند القبائل، هم قالوا من كل قبيلة فتى شابا يقتلونه. وأنتم تعرفون أن القصاص عند العرب موجود، هذا الأمر موجود عندهم. فبنو عبد مناف وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلالته وعشيرته وقبيلته، لا يقدرون على قتال كل القبائل، سيفتحون عدة جبهات، هم يريدون القصاص من ابنهم، أليس كذلك؟ ما يستطيع أن يقتلوا جميع القتل، سيرضوا بالدية. فكل البرلمان أجمع على رأي أبي جهل، وإبليس قال هذا هو الرأي، تصور قاتله الله، يعني حتى إبليس فاتته هذه المعلومة، قاتله الله، تصور، قال هذا هو الرأي وأجمع الجميع، تصور أبو جهل فات إبليس حتى في التفكير كيف سيقضي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قاتلهم الله. فرب العزة ماذا قال؟ هذا ما زال في مكة النبي، انظر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، يثبتوك يقيدوك ويزنوك أو يقتلوك، هذا الرأي رأي أبو جهل، رأي أبي جهل، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي بين أظهرهم ووضع على رؤوسهم التراب صلى الله عليه وسلم. هم يريدون ويمكرون ورب العزة بيده الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه نزلت في مكة ليست قبل الهجرة النبي، ولكنها موجودة في سورة الأنفال. فقالوا شوف يعني حددوا أهل العلم، وإن كانت سورة مدنية لكن فيها آيات مكية. أيضا سورة الحج نجد فيها آيات مدنية وهي مكية، العكس الآن، سورة الأنفال مدنية فيها آية مكية، الآن سورة الحج هي مكية ولكن فيها آيات مدنية. سورة الحج تحدثت عن التوحيد حتى في من بدايتها إلى آخرها، وعن البعث والنشور وزلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ونحن مر معنا أن من خصائص وأساليب أنها تجد فيها آيات زاجرة تزلزل القلوب، علمنا، وفيها أيضا مراحل خلق الإنسان، وفيها توحيد رب العزة سبحانه وتعالى وغير ذلك، حتى في آخرها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ألم نقل أن القرآن المكي فيه ضرب الأمثال والاستدلال بالآيات الكونية والبراهين العقلية؟ هذا يخاطب العقل والفؤاد والوجدان. يا من تكابرون، يا من تلحدون، يا من تنكرون هذه الحقيقة، ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل فكرتم فيها هذه؟ اجمعهم هؤلاء كلهم، كل من في الكون وكل ما سوى الله مخلوق، اجمعهم، اخلقوا ذباب، هذا المخلوق الحقير، ائتوا أو اخلقوا ذباب. يعني رب العزة قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إذن يهتك أستار الجاهلية والوثنية ويقرر الإيمان برب البرية. آيات يعني هي سورة مكية فيها قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، إلى آخر الآيات. هذه ثلاث آيات تقريبا، هذه نزلت في حمزة وصاحبيه مع عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، يعني عتبة وصاحبيه، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، يعني الابن وأبيه وعمه، ضد حمزة وعلي وعبيدة. هذه في غزوة أحد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، وقم يا علي. تمام. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن هذه كانت في غزوة أحد. تعرفون غزوة أحد كانت عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة هنا، علمنا. وسورة الحج هي مكية ولكن فيها هذه الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر. يعني تجد أهل العلم يعني بيّنوا الآيات المكية، ما نزل ليلا ما نزل نهارا، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل علي هذه الليلة. شوف يقول آيات ليلية جاءت في الليل. تمام. مثلا ما نزل صيفا وما نزل شتاء، حديثة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وغير ذلك، قال أنزل الله، أو هذه في الليل، يعني أنزل الله توبتنا في الثلث الآخر من الليل. أيضا في الكلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يكفيك آية الصيف التي في سورة النساء يتحدث عن أحكام الميراث، يقول لعمر: أما تكفيك آية الصيف؟ فأهل العلم يعرفون ما نزل ليلا نهارا صيفا شتاء مكة المدينة. تصور يعني عناية عظيمة فائقة لم يحظ بها كتاب قبل كتاب ربنا تبارك وتعالى. والمؤلف ذكر يعني تقريب قسما واحدا أو الآيات المدنية في السورة المكية والآيات المكية في السورة المدنية، ولكن هناك أبحاث عظيمة جليلة تقرؤون هذا المبحث إن شاء الله، وقد أخذنا شيئا منه. لنصل بعد ذلك يا أحبة إلى مبحث آخر جلي عظيم من مباحث علوم القرآن، ألا وهو أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل وآخر ما نزل. هذا أيها الأحباب الكرام إن دل على شيء أيضا هذا المبحث يبين لنا الآيات التي نزلت أولا والآيات التي نزلت آخرا، وهذا يعين الفقيه والباحث على معرفة تاريخ تشريع الأحكام وكيف تدرجت الأحكام وما هي وقت نزولها وآخر نزولها. يعني هذا أيضا من جملة المباحث العظيمة. علمنا المكي والمدني، علمنا أسباب النزول، زد على ذلك ما زال أهل العلم يعتنون ما هي أول ما نزل، القرآن الذي نزل أولا والقرآن الذي نزل آخرا، هذا الذي سنستفيده بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما نزل أيها الأحباب الكرام قوله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا دليل ذلك، فواتح سورة العرب العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن، ومن هنا بدأ تشريع الإسلام، من هنا بدأ تاريخ تشريع الإسلام، ومن هنا يعني نبئ النبي عليه الصلاة والسلام. والحادثة تعرفونها حادثة غار حراء، حديث أمنا عائشة الذي في الصحيحين، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة والصادقة في النوم وفي المنام، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تماما. وهذا إن دل على شيء دل على عناية رب العزة سبحانه وتعالى بنبيه وتخفيف الأمر عليه. فرب العزة سبحانه وتعالى هيأ نبيه بالوحي في النوم، هيأه في المنام بنزول الوحي عليه في المنام لما سيلقاه من القول الثقيل في اليقظة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه تهيئة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا الوحي بغير واسطة من جملتها هذا النوع، أليس كذلك؟ طيب، ثم حبب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، وكان يخلو بغار حراء ويتزود، يأخذ زاده ويذهب ليتأمل في بديع خلق الله وفي آيات ربنا الكونية، حتى يعني جاءه الحق، فجاءه الحق وجاءه جبريل، جاءه الوحي ونزل عليه، جاء جبريل قال له اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، لا يحسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أو الكتاب عليه الصلاة والسلام. وهذا دل على شيء، دل على زيادة في الإعجاز، ودل على رد كل شبهة يتكلم بها المرجفون والكافرون أنها أساطير اكتتبها وهي تملى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولم يطلع على كتب السابقين، ولا يعرف ماذا حصل بالنسبة للأنبياء الذين سبقوه بالدقة المتناهية التي جاءت في كتاب ربنا، وقد مر معنا في الإعجاز الغيبي علمنا. إذن ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ مني الجهد عليه الصلاة والسلام، قال هذا فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذه فغطه حتى وجد مشقة، ما عاد يستطيع أن يتنفس، ثم أرسله وقال له اقرأ. وهذا دل على شيء، دل على شدة الاهتمام بالأمر، والمسألة ليست هينة يعني، بل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة منذ أن نزل عليه، منذ أن نزل عليه الإسلام، والأمر شديد. فينبغي الأمة أن تحفظ هذا الأمر الذي وصلها بشدة وتعب وثقل وعناء، ليس أمرا يعني هينا، بدأ منذ بدايته أن يعتني بهذا الأمر وهذه الصور وهذا الدين الذي سينزل عليه عليه الصلاة والسلام. إذن أخذه فغطه وأرسله حتى بلغ منه العلم. هم في الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن لن تستطيع أن تقرأه بقوتك أو بذكائك، وإنما ستقرأه بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، بحوله وقوته جل جلاله. إذن هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، هي فواتح سورة اقرأ. ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم حينها وقد بلغ من العمر عليه الصلاة والسلام 40، وهو سن كمال النضج والرشد والوعي صلوات ربي وسلامه عليه، والعقل أيضا. هذا السن يعلق عليه أهل العلم، سن 40 سن يبلغ فيه العقل الكمال والرشد والوعي، علمنا؟ طيب، هناك قول آخر جاء في حديث جابر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل جابر، سأل جابرا رضي الله تعالى عنه أي القرآن أنزل أول، فقال جابر الآن، فقال يا أيها المدثر، قلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، علمنا. إذن سأل أبو سلمة جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال الآن جابر، قال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، كنت في وسطه، هذا حديث جابر في الصحيحين، قال فاستبطنت الوادي فنوديت، وعندنا رواية أخرى ستبين وستوضح أكثر، هنا يقول فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس، يقصد جبريل، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وقال دثروني وصبوا علي الماء، صبوا علي ماء باردة، وأنزل علي يا أيها المدثر. إذن يبين هنا أنه يعني كان في غار حراء، فلما نزل واستبطن الوادي جاءه جبريل وأنزل عليه يا أيها المدثر، وكأن الحادثة الأولى التي ذكرناها أنه جاء وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، كأن هذه سبقتها علمنا والأخرى بعدها، أو كأن الأولى غير موجودة. أبو سلمة يسأل جابرا فقال له جابر أنا أحدثك بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك رواية أخرى توضح المسألة أكثر لتبين لنا أن الراجح في أول ما نزل على الإطلاق هي فواتح سورة العلق. حديث جابر أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي فسمع صوتا يا محمد، فرفع فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا شمالا، نظر بين يديه أمامه، نظر خلفه، لم يجد شيئا، فلما رفع رأسه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هناك يعني حالة قد سبقت، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق، يقول عليه الصلاة والسلام فجؤثت وفجثثت، يعني أصابه فزع وارتعب عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى أمنا خديجة وقال دثروني دثروني، زملوني زملوني، أي لفوني في الثياب، لأن الإنسان إذا كانت عنده رجفة يلف في الثياب ليذهب عنه الروع، يذهب عنه هذه الرجفة وهذا الفزع، علمنا دثروني أي لفوني حتى يذهب عنه هذا الروع عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه يا أيها المدثر. منهم من أراد أن يوفق بين هذين الحديثين. إذن الراجح عند أقوال أهل العلم أن أول ما نزل هو فواتح سورة اقرأ، وهناك قول آخر يقول أنها سورة المدثر، لكن تبين معنا أيضا في ألفاظ حديث جابر بن عبد الله التي أخذها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني هناك حادثة قد سبقت وهي التي نزلت فيها سورة اقرأ، أليس كذلك؟ قال جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذن تبين معنا أن سورة اقرأ أو فواتح سورة اقرأ هي أول ما نزل على الإطلاق. منهم من أراد أن يوفق بينهما فقال هي أول سورة نزلت بعد اقرأ، هذا الذي يقصده، قال نستطيع أن نقول هي أول سورة نزلت بعد اقرأ، لم تأتي سورة أخرى يعني بعد اقرأ، جاءت يا أيها المدثر بعد اقرأ مباشرة. منهم من قال نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وهي أول سورة نزلت عليه في الرسالة. رأيت كيف أهل العلم يعملون الدليلين حتى لا يلغوا واحد دون الآخر، يستطيع أن يوفق بينهما، فإذا عجز عن التوفيق ينتقل مرحلة أخرى، النسخ أو التعارض والترجيح كما مر معنا في تعدد الروايات في سبب النزول، ماذا يفعل المفسر، علمنا؟ طيب هذا بالنسبة لأول ما نزل. ومنهم من قال المقصود بأول ما نزل في حديث جابر أول سورة نزلت كاملة، لأن سورة العلق هي لم تنزل كاملة على النبي، 5 آيات فقط، اقرأ باسم ربك حتى علم بالقلم، هي لم تكمل، علمنا، وإنما 5 الآيات الأولى. طيب أول سورة نزلت كاملة قالوا هي المدثر، نستطيع أن نقول أيضا أول سورة نزلت كاملة، يعني أول سورة كاملة نزلت هي سورة المدثر، وقبلها ما نزل قبلها يعني بعض الآيات وبعض السور، علمنا؟ طيب هذه تقريب 3 أقوال ذكرنا في التوفيق بين يعني الروايتين. لننتقل بعد ذلك إلى آخر ما نزل، هذه أول ما نزل، علمنا الآن أول الآيات أو أول السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. آخر ما نزل من أهل العلم من قال آية الربا، آية الربا التي في سورة البقرة واضحة فيها تفصيل في بدايتها يبين، وبعد ذلك أيضا يبين إلى آخرها، حتى بين رب العزة فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، علمنا وفي بدايتها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وغير ذلك من الأحكام. منهم من قال آية الربا هي التي نزلت آخرا، وجاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، جاء ذلك في حديث ابن عباس يبين أنها آخر ما نزل. أيضا هناك قول آخر لابن عباس يبين أن آخر ما نزل وهي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي التي جاءت بعد آية الربا، ها آخر صفحة في آية الربا في سورة البقرة، تمام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية أيها الأحبة عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال ثم توفي. من أجل ذلك منهم من رجح هذه الآية، يعني آخر شيء، يعني قبل أن يتوفاه رب العزة ب9 أيام، تصور، وتوفي النبي، يعني آخر شيء نزل عليه، لم يوجد يعني آية أخرى، لبيان يعني تأخرها وشدة تأخرها، يعني اقتربت مع أيام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تمام. منهم من قال بل آية الدين هي التي نزلت آخرا، وهذا قد جاء عن الإمام سعيد بن المسيب، ذكر أن آية الدين هي التي نزلت آخرا، وقد روى ذلك ابن جرير الطبري شيخ مفسرين في كتابه. منهم من رجح الذي ذكرناه بحديثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها اقترنت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. منهم رجح هذا، ومنهم من قال كالحافظ السيوطي وغيره من أهل العلم، منهم من قال هذه الثلاث الآيات التي ذكرها أهل العلم، آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، نستطيع أن نوفق بينها وليس هناك تعارض، بل نزلت هذه الآيات وهي آخر ما نزل، نزلت دفعة واحدة كترتيبها في القرآن. نجد آية الربا بعد آية الربا عندما تنتهي تأتي بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعد أن تنتهي هذه تبتدئ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، تبعا يعني قال نزلت مع بعضها هذه الآيات الثلاث، نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، فهي كلها آخر ما نزل. علمنا منهم من وفق بينها وقال هي آخر ما نزل، آية الربا بعدها واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وبعد ذلك تأتي آية الدين، وهكذا في سورة البقرة إذا رأيتم وتصفحتم ونظرتم في الآيات تجدون هكذا على هذا الترتيب. منهم من قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا أيضا جاء من حديث البراء بن عازب كما في صحيحين، وهي قوله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ماذا وجه أهل العلم هذه الآية؟ قالوا أن هذه من آخر آيات الفرائض، هي آخر آية من آيات المواريث نزلت. شفت كيف يوفق أهل العلم؟ يعني هذه الآية يعني في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد، تمام؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه تتحدث عن ميراث الإخوة، ليس هناك ابن للميت وليس عنده أب، إذن إخوته سيرثونه، إخوة لأم أو الإخوة الأشقاء أو لأب. طيب هذا تأخذون إن شاء الله في مباحث علم الفرائض والمواريث. قالوا المقصود بحديث البراء بن عازب هي آخر آية نزلت فيما يتعلق بالفرائض، المقصود بالفرائض يعني المواريث، علم الميراث، وهي في سورة النساء. نعم. أيضا منهم من ذهب إلى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا ووجهوا هذا الدليل، قالوا هذه السورة هي آخر سورة كاملة نزلت من القرآن، مش آخر ما نزل على الإطلاق. نحن مر معنا أيها الأحبة أن فواتح سورة العلق هي أول ما نزل على الإطلاق، لم نتحدث عن أول سورة كاملة، لا، أول الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة يعني فواتح سورة العلق. طيب آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو الآيات الثلاث التي ذكرناها آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، هذا آخر ما نزل من القرآن، لكن هنا نتحدث عن آخر سورة كاملة. يعني القرآن كم من سورة؟ 114 سورة، يعني ما هي الـ14 الأخيرة؟ هي هذه سورة النصر. علمنا ما معنى آخر سورة نزلت من القرآن؟ نحن ربما تنزل هذه آخر سورة من القرآن، آخر سورة نزلت اسمها النصر، نزل من القرآن، لكن ربما القرآن ما زالت لم تكتمل آياته، فيأتي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية في سورة كذا، وضع هذه الآية في سورة كذا، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ فتجد القرآن 114 آية، لكن بعض الآيات في بعض السور لم تكتمل، تأتي مثلا ثلاث الآيات الأخيرة يقول له جبريل ضعها في سورة البقرة، وسورة النصر تجدها آخر سورة نزلت من القرآن. فهمنا ما الفرق بين آخر ما نزل من القرآن وآخر سورة نزل من القرآن؟ فهمنا هذه؟ ها؟ يعني نقصد بأن القرآن هو 114 سورة، أيهم الأخيرة؟ سورة النصر، ولكن آخر الآيات التي نزلت هي التي ذكرناها، ثلاث الآيات التي في سورة البقرة. قيل أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني سياق الآية تتحدث عن كمال الدين بهذه الآية، لكن هذه الآية نزلت متى؟ في حجة الوداع السنة العاشرة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 للهجرة عليه الصلاة والسلام، يعني هذه في حجة الوداع، ما زال يعني القرآن ينزل، فهذه بعيدة. علمنا اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعني بعد سنة سيتوفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. لنأخذ مبحثا آخر إن شاء الله بعده في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.